حديث 1409 به حديث دا ببحث فضل خديجة كتا خويلد ايتا كرن قابن يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا ايكي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خديجة رازي بتن يقوتي ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. سر تشجن كيف پیغمبر صلى الله عليه وسلم غيرت وكي غيرت ابو من تشبو يسر خديجة غيرت أسنى جرتين غيرت جاء بي أجنك جرم ببتن سرها ويأخو. وما رأيتها ادبجت من خديجة نديد ولكن بل صحبة أبابو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. بجدن في غنبري صلى الله عليه وسلم مشابح سويت كربشلي مرنوي وربما ذبح الشاه وهند جرى دفزك باكوجد ثم يقطعها أعضاء بشلي هنجد بارجة بارجكت ثم يبعثها في صدائق خديجة بشلي هنجد هنرة بها والد خديجة. فربما قلت له بجهند جرى متقودة في غنبري صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. حشك الدنيا إذا تجنك نبو ينجبلي خديجة عند تحاجد كي. فيقول جد بيجت في غنبر صلى الله عليه وسلم دو بيجت إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد خديجة هو صبويا ويهو صبويا ودو بيجت خد تعالى عيال دو من اجبجني.